الحمد لله، الحمد لله أيها الصائمون، الحمد لله أيها القائمون، الحمد لله الذي بلغنا شهر رمضان، الحمد لله الذي بلغنا هذه الأيام، وبإذنه سبحانه نبلغ أيام العيد ونحن في سعادة وحبور، وبتوحيد لله وشكر للملك العزيز الغفور. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، وأصلي وأسلم على الرحمة المهداة الذي رفع الله به النقمة. تعالوا بنا الآن نتوقف لنشير إلى علامات على طريق الجنة. لقد تكلمنا عن نعيمها ووقفنا عند أبوابها وكيف أن ريحها يشم من مسيرة 40 عاما، ثم إذا نظرنا فيها جعلني الله وإياكم من أهلها، رأينا فيها من الأنهار، ورأينا فيها من الأشجار والحور، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. أنا عارف أنك فرحان أن بلغك الله رمضان وجعلك ممن يقومون الشهر الكريم بإذنه سبحانه الرحمن، والفرحة تزداد لما نوصل إلى العيد. بل إنني لا أقصد هذا اليوم، إنما يوم لقاء الملك الحميد المجيد، وأقصد أيضا عيد الدنيا، فلا بد من وضع علامات على الطريق قبل أن يفوت العمر، وكفاية علينا ما فات. تعال بنا الآن نشير إلى رجل دخل الجنة بسبب التطبيق العملي من هذه الدروس. مش لازم تسمع وتستحسن فقط، إنما لابد أن تطبق، وأن تطبق يا أخت الإسلام. أنا اتكلمت عن الحريات وسبب دخول الجنة، إن الزوجة تطيع زوجها وتحسن معاملته وترق له وتزين نفسها وتصبر عليه. كثير من الأمور أثمان الجنة موجودة. ولذلك بقول لها يا أخت الإسلام، قبل ما يجيلك العيد بكرة ارضي الزوج واعتذري إن أخطأت أو أخطأ. لابد أن تضع يدك في يده وتقولين لا يغمض لي جفن حتى ترضى، إن كان غلطان أو أنت اللي غلطانة، عشان تروح الجنة. نشير إلى علامة أخرى، إلى رجل يتقلب في الجنة كما قال النبي، في شجرة قطعها من ظهر الطريق يميط بها الأذى عن المسلمين. عاوزين ننظف بلدنا، عايزين القلوب المتشحنة تقترب، عاوزين نرفع الجبال التي أبعدت بين قلبي وقلبك، عايزين نذيب هذه التلال التي جعلت هناك في الأمة خسران كثير من الناحية المادية والنفسية، بل والناحية الاجتماعية. تعالوا بنا نجتمع معا في صلاة الجماعة لعلها تؤلف القلوب وتحبب ولدي وولدك في جماعة المسلمين. كل ما نرى جماعة المسلمين بهذا الشكل، أكيد أعداء الله يخشون منا. لزوم صلاة الجماعة علامة على الطريق، لزوم صلاة الجماعة علامة على الطريق. تعال بنا نسامح بعضنا بعض في البيع والشراء ونكون أمناء. إذا وعدتك بالشيء أعطيتك، وإن وعدتني أعطيتني. أبيع لك في سماحة وتبيع لي في سماحة. أدخل الله الجنة رجل، أدخل الله عز وجل الجنة رجلا كان سهلا مشتريا وبائعا، وهو بيشتري سهل وهو بيبيع سهل، مشتريا وبائعا وقاضيا ومقتضيا، حتى وهو بيقاضي ما بيبغاش، إنما سهل لين، أنا عاوز حقي فقط، وممكن يسامح لو كان يستطيع السماح في حقه. نريد أن نتجاوز عن المعسر، لأنه هناك من دخل الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه وأرضاه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن رجلا مات فدخل الجنة، فقيل له يعني ما كنت تعمل، يعني أنت كنت بتعمل إيه، ذكر ولا بتعمل إيه؟ قال لم أكن أذكر الله كثير ذكر كما تظنون، إنما كنت وبيع الناس فكنت أنظر المعسر، يعني أقول له طب شوية كده إن شاء الله. نريد السهل اللين بين الناس، الأم اللي غضبانة منك لماذا لم تصالحها؟ الابن اللي انت ظلماه يا أمي ليه جاي عليه؟ وانت يا أبي لماذا تحرم ولدك وتحرم ابنتك من حق من حقوقها؟ الدنيا ستنتهي وسينساك ولدك الذي مزيسته عن أخيه، فلا بد لنا أن نرجع إلى الله ونشير إلى علامات على طريق الجنة. العلامات دي مهمة جدا عشان نوصل، لأن كل واحد مننا بيحتاج إلى مثل هذه العلامات. ليه ما بنحاولش نفكر في إن إحنا من ناحية الاجتماعية نطبق قول الله وقول الرسول؟ هل زرت مريضا من إخوانك وذهبت إليه بنية صافية؟ هل زرت أخا في الله من أجل الله؟ ده بينادي عليك منادي أن طبت وطاب ممشاك إن كنت تقصد وجه الله. أن طبت وطاب ممشاك، ده احنا دخلنا على أيام عيد، عاوز تدخل السرور على المسلم، وقبل ما هتدخله على المسلم ربنا هيرجع لك السرور ده إلى قلبك، لأن في ملك بيمشي وراك كده يقول لك طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلة. تخيل بقى أنت ماشي تزور مريض، أو رايح عشان تطيب خاطر أخ ليك بزيارة، تدخل عليه السرور جايله من أجل الله، بتحبه يا أخي وهو بيحبك، لما تدخل عليه كده تدخل السرور، اسمع بقى ملائكة ماشية معاك، طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلة. ده مش هو اللي بيدعي لك اللي انت رايح له، ده الملائكة هي اللي بتقول الكلام ده. ايه رأيك؟ علامات على الطريق، امشي في الطريق ده، عاوزين نوصل الى هذا الطريق الجميل. ايضا ايها الاخ الحبيب، ان احنا بنلزم الاستغفار دائما بعد ان نطيب قلوبنا. يعني ان طيب قلوبنا، انتوا عارفين ان الرجل دخل الجنة ليس بكثير صلاة ولا قيام ولا استغفار ولا غير ذلك، كل اللي فيها أن نطيب قلبه لله. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الرجل ده عمل إيه؟ كان يبيت ليس في قلبه حقد ولا غل ولا حسد على نعمة أنعم الله بها على عبد من عباده، بلغته الجنة، بلغته الجنة، وبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال يدخل عليكم من هذا الباب الآن رجل من أهل الجنة. ويدخل رجل بسيط شايل الحذاء بتاعه تحت إبطه ومتوضي وداخل على النبي محمد، بيعمل إيه؟ مصفي قلبه، لا بيحقد على ده ولا بيحقد على ده، قلوب صافية. ادخل على العيد وانت سعيد، لو في شوائب طير الشوائب، صفي نفسك لله سبحانه وتعالى. وبعدين ما تنساش بقى تستغفر الله كتير عشان ربنا يصلح حال بلدنا ويصلح حالنا وينجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. سيد الاستغفار الزمه، الزميه يا أختي، الزميه يا أمي، عشان ربنا سبحانه وتعالى يرفع عن قلوبنا الران اللي جه على القلوب ومش يخلنا نحس بالعيد. لا، احنا عاوزين نعيد بجد، نقول لربنا كده بمنتهى الالتزام، منتهى الاعتقاد، يعني قمة الإيمان والعقيدة في أن الله سبحانه وتعالى هو الذي ينجينا ويفرج عنا الهم، نقول له اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أنا دايما متعود أهني الأمة الإسلامية بهذه التهنئة في مثل هذه الأيام. اسمعها مني، واحد الذي لا يغفل ولا ينام. أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم، أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم، أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم، إله الكون راعينا تشرفنا بلقياكم، أتيناكم نهنيكم ونطربكم ونشجيكم بحلو اللفظ والمعنى وليس بما يؤذيكم، أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم، إله الكون راعينا تشرفنا بلقياكم، وفي الأعياد سنتنا عن المختار سكناها وفي الأعياد سنتنا عن المختار سكناها نسر بهدي شرعتنا ونحفظها ونرعاها أتيناكم أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم إله الكون راعينا تشرفنا بلقياكم خذوا بالشرع ترتفعوا يعم الخير واديكم خذوا بالشرع ترتفعوا يعم الخير واديكم ذروا الشيطان واتبعوا نبي الله يهديكم نبي الله يهديكم أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم إله الكون راعينا تشرفنا بلقياكم. بالحق والله تشرفت بلقياكم طيلة هذا الشهر الكريم، وبمنتهى الشوق أتمنى ألقاكم بعد العيد المبارك بإذن الرب الرحيم. أسأل الله في ختام هذا الشهر أن يجعلنا من السعداء ومن العتقاء من النار، وأن يبلغني وإياكم وأهلنا والسامعين وأحبابنا في الله سعادة لا تنقطع وحبا في القلب يدوم للملك الحي القيوم، وعلى درب الحبيب النبي دائما نسير، فتعالى بنا نضيء الطريق فطوبى لمن ينير. بحبكم والله في الله، وكل عام وأنتم بخير، ففروا إلى الله. السلام عليكم ورحمة الله.